بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة، فإن الواجب علينا أن نهتم بكتب الاعتقاد، وما ذاك إلا لأن الأمة تحتاج إلى تأصيل في عقيدتها، والعقيدة مبناها أو ينبني عليها كل أعمال العبد. فنقول عبادة الإنسان بلا عقيدة لا يستفيد ولا يؤجر عليها ولا تقبل منه، وأخلاقه ودعوته، بل كل شيء إذا لم يبنى على عقيدة وتوحيد فإنه يصبح هباء منثورا. وما أجمل أن يربط الأجيال بكتب الاعتقاد التي كتبها أئمة السلف، نسميها الكتب التي لم يعتريها علم الكلام ولم يدخل فيها أو لم تؤثر عليها الفلسفة، وإنما استقيت من الكتاب ومن السنة. وهذا توفيق من الله عز وجل أن يكون الإنسان تأصيله مبنيا على الوحي، فلا يتجاوز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد ألف أئمة الإسلام من المتقدمين ومن المتأخرين كتبا نسميها تعلقت بتوحيد الله عز وجل، أو مضمونها هو التوحيد. والناس في حاجة إلى أن يقرأوا، خاصة طالب العلم المتمكن، فإنه يحتاج أن يقرأ في كتب المتقدمين وفي كتب المتأخرين، وذلك لأن كتب التوحيد ألفت على ضوء ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا سئلنا أيها الأحبة ما الذي دعا إليه الأنبياء والرسل، نقول دعوا إلى أقسام التوحيد الثلاثة، وإن كان تركيزهم الضخم كان على توحيد الألوهية. فهم دعوا إلى توحيد الألوهية، ودعوا إلى توحيد الربوبية، ودعوا كذلك إلى توحيد الأسماء والصفات، إلا أن توحيد الألوهية كان هو لب دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. وتوحيد الألوهية عندما يعرف يراد به إفراد الله بالعبادة، أو يمكن أن يعرف تعريفا آخر، إفراد الله بأفعال العباد. فأفعال العباد الصلاة والزكاة والصيام والحج، وجاء ذلك ظاهرا في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وإذا أردنا ما الذي يتعلق به توحيد الألوهية، سنجد أنه الركوع والسجود والصلاة والذبح والنذر والدعاء، كل هذه نسميها عبادة. وهنا وقع في الأمة الخلل الأكبر في توحيد الألوهية، أكثر من الخلل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فبعث الله رسله عليهم الصلاة والسلام ليردوا الناس إلى المعتقد الصحيح الذي من أجله خلقت الجن والإنس، كما قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التوحيد الثاني هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يقول العلماء إنه فطري، فإن الأعرابي يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على اللطيف الخبير، نقول بلى. وهنا جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم، قالت رسلهم أفي الله الشك فاطر السماوات والأرض من يشك. فإن الإنسان لو جلس مع نفسه يتساءل من الذي خلقني وخلق والدي وجدي، من الذي خلق السماء والأرض، ومن لا نستطيع أن نجيب إلا الله. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم، ثم جيء بمخلوقات لله عز وجل، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، إلى آخر هذه الأسئلة. ما كانوا يقولون؟ آلهتنا هي التي تفعل. وعرف توحيد الربوبية بأنه إفراد الله عز وجل بأفعاله. أفعال الله عز وجل ما هي؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة، كل هذه متعلقات بالربوبية. ويمكن أن يعرف توحيد الربوبية تعريفا آخر، هو إفراد الله عز وجل بأنه هو الخالق الرازق المالك المتصرف الذي بيده مقاليد الأمور كلها. هذه كلها جمعناها، ويمكن أن يقال إفراد الله بالعبادة. كلا التعريفين صحيح. وهنا جاءت الآيات تدل عليه، لما ذكر الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه ربوبية، والسماء بناء ربوبية، وأنزل من السماء ماء ربوبية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية. جاءت الألوهية بعدها، ما هي؟ فلا تجعلوا لله أندادا، هذه الألوهية. فيصبح قاعدة نكتبها الآن: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. طيب، وإذا جئنا بالمفهوم المقابل ماذا سنقول في الألوهية؟ نقول: وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فدل على أن بينهما دلالة الاستلزام ودلالة التضمن. القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. الله هو له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى. وإذا جئنا لأسماء الله وصفاته سنجد أنها لا نحصي ثناء على الله، لا يمكن أن نحصرها. ولهذا جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله ليست محصورة بعدد. وعندما نتساءل، الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وموصوف كذلك بالصفات العلى سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجاءنا كذلك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى هذه الأقسام الثلاثة. نستطيع أن نصل إلى نتيجة أيها الحبة: ليس في أسماء الله شيء يمكن أن ينتقد. أما المخلوق ففيه. نجد بعض الناس الآن من المخلوقين، من الناس من اسمه جريو، كليب، تويس، حنش، ذيب، ثم تجد هذه كليب، يعني تجد الآن ما هي أسماء حسنة في الجملة، وإن كانوا هم يرمزون ما فيها من معاني الكمال، لكن الله أسماؤه حسنى من كل وجه، وكذلك صفاته سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، دراستنا للتوحيد ربما يكون اليوم لقاؤنا كله مركز كمقدمة، وأربطها بالكتاب لأجل أن نعرف ما هو الكتاب وما قيمته. هذا الكتاب أيها الأحبة، أقول الواجب أن يجعل جزءا من مناهج كل العالم الإسلامي، لأنه يربطك برسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومهمتهم. إنما جاءوا لأجل أن يربطوا الناس بالخالق ليعبدوه سبحانه وتعالى. فكان المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له. وما من إنسان يقول أنا لست في حاجة لي. وكنت أعجب أيها الإخوة من بعض من الناس اليوم أيها أحبة، لما وجد ما يسمى التخصصات وغيره، وجد من يقول لك: أنا لماذا أقرأ التوحيد؟ أنا تخصصي طب، أنا هندسة، أنا صيدلة، أنا ميكانيكا، ما دخلي فيه أن أقرأ توحيد ولا غيره. نسي الهدف الذي هو الأعظم، الذي خلق الإنسان من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الكتاب ركز على توحيد الألوهية. وما وسبحان الله من العجائب اللطائف أن هذا الكتاب أيها الأحبة يصلح على مر العصور والدهور كلها، والناس في حاجة إلى أن يتعلموا علم العقيدة والتوحيد تعلما تأصيليا على منهج السلف بأدلة الكتاب والسنة. وهذا توفيق من الله عز وجل للإنسان ألا يتحدث وألا ينقل وألا يأخذ إلا بنصوص شرعية. عندما نتساءل أيها الإخوة هذا علم العقيدة وعلم التوحيد، نستطيع أن نتحدث عن منزلته بأمر عجيب أيها الإخوة. العلماء رحمهم الله تعالى ماذا يقولون؟ كل علم إنما يشرف باعتبار متعلقه. هذه قاعدة أيها الإخوة لو كتبتموها، كل علم إنما يشرف باعتبار متعلقه، يعني باعتبار ما يرتبط به. أنا أعطيكم مثال صغير ثم أنقلكم لما أريد أن أحدث. عندنا الآن دخل علينا رجلان كلاهما إيش؟ دكاترة. أحدهم دكتور طبيب للقلب والآخر دكتور طبيب بيطري، وكلاهما بروفيسور. من في من الذي له منزلة عندنا؟ ها؟ قلب يمكن، ولا ورا صاحب الإبل والغنم والذي ما له منزلة. الآن ما شاء الله صارت الإبل أغلى من دية الإنسان، وحتى المعز والدجاج ما أدري إيش صاير. بالاتفاق القلب هو أشرف لأن عندنا مربوط بالإنسان والإنسان أعلى وأكمل. نحن نتساءل علم العقيدة يتعلق بأي شيء؟ العلم المتعلق بالإله، تعلق بما يستحق من العبودية، متعلق يعرفنا بالخالق الرازق المحيي المميت، وكذلك يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولهذا قال العلماء شرف العلم بشرف المعلوم، الله أعلى وأجل. واليوم الأمة تحتاج أن تربط بالله حق الارتباط، خاصة في زمن الذي تكثر فيه الفتن تحتاج القلوب أن تربط بخالقها سبحانه وتعالى. وركز العلماء هنا على هذا العلم تركيز ضخم. وهنا أعطيكم رؤوس أقلام سريعة. الأول قلنا شرف العلم بشرف المعلوم لأن التوحيد يربطنا بالخالق والله أعلى وأجل وله من المنزلة، والله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيها الإخوة أن علم العقيدة والتوحيد هو أول واجب على المكلف. أول ما يجب عليك لا إله إلا الله، أول ما يجب عليك أن تعرف ربك الخالق الرازق المستحق للعبودية وتعرف عبادته. الأمر الثالث أيها الإخوة أن هذا العلم أو العقيدة هو أول ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام. فالإنسان لا يدخل إلى الإسلام بالصلاة أو بالزكاة أو بالصدقة أو ببر الوالدين ولا غيره، إنما يدخل بلا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا. انظر إلى هذا الأمر العظيم، دليل على أنه لا دخول لأحد في الإسلام إلا به. الأمر الآخر الرابع أيها الإخوة أن علم العقيدة والتوحيد لا يمكن أن يستغني الإنسان عنه طرفة عين أبدا. سبحان الله، صلينا العشاء لا أحد يطالبنا بشيء إلى الفجر، صح وإلا لا؟ لكن العقيدة ما يمكن أقول أنا على التوحيد الصبح وأنتظر إن شاء الله المغرب أرجع للتوحيد مرة أخرى. توحيد مع الإنسان نقول يسري في جسده بل أعظم من النفس يجب أن يكون. سلفنا يقولون احتياج الإنسان للعلم، العلم بالله وغيره، أشد من احتياجنا إلى الطعام والشراب، وعلم العقيدة أعظم العلوم كلها وبه تبنى العلوم. كذلك أيها الأحبة هذا التوحيد والعقيدة هو آخر ما تخرج به من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن يقول أني أستغني إطلاقا؟ سبحان الله، قيمة الإنسان نقول بهذا التوحيد. أول دعوة الرسل التوحيد، وأول واجب على الإنسان، وأول ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام هو توحيده، ليس غير ذلك. كلام عن منزلة التوحيد ومهميته ومكانته تطول بنا أيها الأحبة. هنا أمر أيها الإخوة أربطكم بمؤلف الكتاب رحمه الله ربطا سريعا جدا. وإن كان أيها الأحبة كنت تمنيت ودائما أنادي أثناء عندما تقام الدروس، كان الواجب أن توضع محاضرة مستقلة قبل بداية الدروس تعريف بعلم المؤلف، يعني شخصية المؤلف يعرف بها. نقرأ في زاد المستقنع، نقرأ في عمدة الفقه، نقرأ في الواسطية، نقرأ في عدد من الكتب. ما نعرف المؤلف إلا بس نقول فلان رياض الصالحين. الآن ربما أقول أتحدى كثير منكم في أي عصر عاش، وما من مسجد إلا يوجد فيه كتاب رياض الصالحين الذي هو للإمام النووي رحمه الله تعالى. نقرأ فقط، نقول كان الواجب إيش؟ أن نلتف ونعرف شخصية هذا العالم ونعرف ما فيه. وإن كان دراسته بتوسع مهمة جدا، والأمة في حاجة للارتباط بسير سلفها الارتباط الصادق، خاصة إذا كان العالم ربانيا وعالما له أثر وعالما انتشرت دعوته وعالما ابتلي من أجل عقيدته وعالما خلف نقول كتبا لا تنسى على سطر التاريخ. أمة في حاجة إلى أن تربط بقيادات نسميهم قدوات للأجيال إلى قيام الساعة. نحن في حاجة إلى أن نربط بمثل هؤلاء. الآن عندما أعرف سريع جدا، شيخنا غفر الله له وجعلنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى ووالدينا، هو شيخ الإسلام ناصر السنة وقامع البدعة، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد، وهو تميمي نجدي. ولست أذكر ذلك من باب تعصب، وإنما من باب الإخبار أنه عاش في نجد وتربى في نجد رحمه الله تعالى. مثل ما يقال في تراجم العلم العلماء، يقال المصري الشامي إلى غيره العراقي، لا إشكال في هذه التسمية. رحمه الله ولد سنة 1510 في بلدة العيينة، بلدة العيينة قريبة من الرياض، ونشأ هناك. ومن توفيق الله تعالى لطالب العلم أن ينشأ في بيت علم، وهذه نعمة من الله عز وجل. فإذا وجدت الأجواء التي تعينه برز القرآن، حفظ القرآن وهو على صغر، قيل كانت سنه قريب من 10 سنوات حفظ القرآن، وحفظه على والده، ودرس فقه الحنابلة، ودرس فنونا شتى، التفسير والحديث والتاريخ والسير. ومن أنا أقول سبحان الله العلماء الذين عاشوا بعد ابن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي، حتى لا يقول أنتم متعصبون، وكذلك ابن كثير وغيره من أئمة هؤلاء، بعضهم شافعية وبعضهم حنابلة. إذا من توفيق الله تعالى لطالب العلم أن يقرأ للأئمة المحققين، العالم المحقق اللي يقصد به الذي يكون من أحرص الناس على الدليل، الذي يبحث المسائل ويستقصيها ويخرج بنتيجة تفيده وتفيد من بعده، والذي يكون له نفس في البحث طويل، والذي يكون كذلك متجردا للحق، ليس متعصبا بمعنى أنه لا يريد أن يخرج عن رأي شيخه أو لا يخرج عن مذهبه إطلاقا، وإنما يريد أن يصل إلى الحق وأن ينشره. الشيخ محمد رحمه الله تأثر بشيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك بتلميذه ابن القيم. سبحان الله، وصية للجميع أكثروا من القراءة لهذين العالمين. وليس معنى لا نقرأ إلا لهما، لا مانع أن يقرأ الإنسان لابن عبد البر، للخطيب البغدادي. هناك علماء تميزوا بالعلم، فبعضهم شافعي وبعضهم مالكي، لكنهم من الأئمة المحققين. فإنها تصبغ، نسمي طالب العلم وتفتح مداركه رحمه. ركز رحمه الله على مسائل الاعتقاد، وما ذاك إلا لأنه أيها الأحبة وجد انحرافات في عصره. من رحمة الله تعالى بطالب العلم سابقا، أما اليوم قل وندر أن يرزق طالب العلم الرحلة من أجل العلم. اليوم رحلاتنا السياحة بس، ينزل البلد ما يسأل وش فيه من العلماء، أين المكتبات، أين مدارس العلم، أين أول ما أنشئ، أين الشواطئ وأين المنتزهات وأين الحدائق وأين الفنادق، ثم يرجع وما جاء لنا إلا بصور وسنابات لا تغني ولا تسمن، بل ربما بعضها أوزار وآثام. شيخنا رحمه الله رحل إلى عدد من البلدان، رحل إلى مكة وأخذ عن علماء الحرم، ورحل إلى المدينة وأخذ كذلك، ورحل كذلك إلى العراق وله مشائخ، وأقام بالبصرة وأخذ عن علمائها، وذهب إلى الزبير وكان فيها رحلة موجودة، كانت عدد من نسميه من العوائل والقبائل رحلت من نجد إلى هناك واستوطنت ولا زالت بيوتهم وإلى غيره. ثم رحل إلى الأحساء، كان في رحلاته كلها عالما وداعية وكذلك طالبا للعلم. وهذا توفيق أيها الأحبة أن ينشئ الإنسان نفسه، مشايخه كثير، منهم والده عبد الوهاب بن سليمان، وكذلك شهاب الدين الموصلي، وكذلك حسن الإسلامبولي من علماء البصرة، وكذلك عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي، وزين الدين المغربي، ومحمد حياة سندي والمجدوعي واليوسف والسيف، عبد الله بن إبراهيم السيف وغيرهم، عدد رحمهم الله استفاد منهم علما، وتتلمذ على يديه عدد منهم، أحمد بن راشد العريني قاضي سدير، وكذلك علي ابنه وحسين ابنه وعبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء ابنه، وأحمد بن سويلم وحسين بن غنام وغيرهم، عبد العزيز بن عبد الله الحسين وغيرهم. مؤلف رحمه الله تعالى صاحبنا ألف في نسميه في فنون شتى أيها الإخوة، وكان من تأليفه أشهرها كتاب التوحيد. وسبحان الله لقي أن نسميه قبولا في العالم كله، وهذا توفيق من الله عز وجل. خرجت كتب الشيخ رحمه الله وأخرجتها جامعة الإمام مشكورة وطبعتها، وانتشرت بعد ذلك مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، قواعد الأربع، أصول الإيمان، مختصر زاد المعاد، مسائل الجاهلية، وكذلك في سيرة النبي مختصر إلى غيره، وآداب المشي للصلاة. رحمه الله تعالى توفي عام 620 عن عمر نقول حافل بالدعوة والتعليم ونشر التوحيد ومحاربة الشرك، وهذا نقول فضائل يؤتيها الله من يشاء، ونعتبرها أيها الإخوة صدقات جارية. ومن العجيب أيها الإخوة ألف في ترجمته علماء كثير، ونجد فيها مفردة فيها وكتابات كتب عنه ما أقول عشرات بل مئات كتبوا عن هذا العالم، يعني في حياته وسيرته وأخباره، ما ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أي شيء أن يقرأ ليستفيد. قراءة سيرة العلماء الكبار هي السلوك الذي يستفيد منه طالب العلم في أثناء تعلمه. ألف رسائل ماجستير ودكتوراه في دعوته إلى غيره، لست بصدد ذكر ذلك بالتفصيل، يمكن لطالب العلم أن يجدها في ثنايا الكتب. كتاب التوحيد أيها الأحبة، هذا الكتاب اللطيف، وهو وإن كان صغيرا في نظر الناس لكنه عظيم في التأثير. أعرج قبل أن أدخل على كتاب التوحيد من كتب في التوحيد مفردا، من أئمتنا المتقدمين الإمام ابن خزيمة، له كتاب اسمه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، وهو توفي رحمه الله سنة 1300. كذلك نجد لابن مندة رحمه الله التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل، توفي سنة 95 و300. الأربعين في دلائل التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قاعدة في توحيد الألوهية. كذلك نجد من المتأخرين المقريزي، له كتاب تجريد التوحيد المفيد، وهو متوفى سنة 45 و800. قد ألف العلماء بعد ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم نجد الشيخ عبد الله بن أبا بطين دحض شبهات على التوحيد، الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، يعني جل مشايخنا ألفوا في كتب أو التوحيد. سبحان الله، ما من كتاب من كتب الحديث إلا وتجد فيها إفرادات للتوحيد. إمام البخاري إمام أهل السنة في الحديث، له كتاب في صحيحه اسمه كتاب التوحيد، وشرح واستفاد الناس منه. جمع في كذلك الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد، جمع جزء يعني في كتاب التوحيد، أفرد في توحيد الله عز وجل في ذلك. إذا جئنا لكتابنا أيها الأحبة، ركز على توحيد الألوهية، ومن يريد أن يقرأ في كتب التوحيد فنقول له لابد أن يكون معها كتاب التوحيد. الشيخ محمد، بعض الأحبة يقول أقرأ ثلاثة الأصول، قواعد الأربع، ثم الواسطية ولمعة الاعتقاد. نقول لابد من كتاب التوحيد. ومن قال درست التوحيد ولم يقرأ أبواب التوحيد التي وردت في كتاب الشيخ محمد، فنقول أن التوحيد لم يأخذه لم يأخذ توحيد الألوهية بتفاصيله، وإنما أخذ مجملات، نقول لابد من الاستفادة منه. ألفه رحمه الله تعالى، وهذه من اللطائف، ألفه رحمه الله تعالى لأنه الأمة وجد فيها انحراف كبير جدا. وألفه، إذا سئلنا كم عدد أبوابه، أبواب 67 باب، أبواب كتاب التوحيد 67 بابا. وأقول لإخواني 67 باب تمضي في 9 أو 8 لقاءات، الله أعلم، لكن إن شاء الله نشوف. من اللطائف يعني شرحت هذا الكتاب في 12 سنة، ثم شرح بعده يعني في 4 سنوات ونصف، ثم شرح، بدأنا ننزل إلى أن جاء دوره، والله ما أدري أي دوره، فمشى ما أدري في أيام معدودات. لكني أقول يصبح الكتاب أمروه كما جاء، يعني اقرأ وسم وبركة ونمشي. أقول من يريد فهم التوحيد بعمقه فلا بد أن يقرأ هذا الكتاب بعمقه ومدلولات الاعتقاد. سبب تأليف المؤلف رحمه الله لهذا الكتاب، لا شك رأى في زمانه عبادة الأصنام، ووجد من يتقربون للأشجار والأحجار، وجهل الناس عبادة الله عز وجل، ووجدت مظاهر الشرك في المجتمع، سواء كانت طوافا بالقبور أو سجودا له أو ذبحا أو كذلك دعاء لغير الله عز وجل، أو وجدت بعض مظاهر الشرك الأصغر، والنبي وحياتك وتعليق التمائم وغيرها، فاحتاج رأى المؤلف فساد المجتمع، فعند ذلك نهض ليؤلف هذا الكتاب اللطيف الجميل. لا نقول إنه ليس فيه إلا توحيد الألوهية فقط، لا، فيه توحيد الألوهية وربوبية، وفيه أسماء وصفات، لكن التركيز الضخم كان على توحيد الألوهية. اختلف العلماء أين ألف هذا الكتاب، قيل ألفه رحمه الله تعالى يوم أن كان في حريم لا، وقيل ألفه في البصرة، وبعض العلماء يقول يجمع بينهما، يقول بدأه في هذا البلد وأكمله في مكان آخر. والأمر سهل، نحن نسأل قيمة، نحن نريد ما في الكتاب من المضمون، وهذا فضل من الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنا أرى أيها الأحبة، كل متعصب عندما يرى هذا الكتاب ويجد محمد بن عبد الوهاب يقول أنت وهابي، ورأيت عجبا، يعني كنت في إحدى البلدان وإذا بأحد الأحبة داعية، ولا أقول أحبة لكن في الجملة من باب الملاطفة ولا ليس من الأحبة، لما جئنا وجلسنا معهم قال انتظروا نحن لا نريد الوهابية الكافرة. وتأملت، عشنا دهرا طويلا ما كان ما نسمع نحن كفار حتى سمعت هذه. ثم ينادي ويقول ويجب علينا حماية المسلمين من فكر الوهابية الضال. ولم أدخل معه في نقاش، وإنما نقلناه تدريجيا قليلا قليلا لأجل أن يفهم ما مراد هذه المصطلحات. وأردت أيها الأحبة أن أقول كتب الشيخ محمد رحمه الله شوهت في الأمة تشويه ضخم، وصار كل من ينطلق من بلادنا إلى بلده يقال له أنت وهابي، فلا يفرحون بحديثه ولا يجعلونه إماما ولا خطيبا، ويرون أنه إيش تسمم ويحتاج له أن يصفى حتى يرجع إلى العقيدة الصحيحة في ظنهم، لكنه هذا ضلال. ذكر شيخ مشائخنا رحمه الله وغفر له مفتي هذه الديار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى قصة وهي من اللطائف. كان أحد العلماء أو أحد طلاب العلم سافر إلى الهند فجلس في حلقة، وإذا به يسمع عالم هذه الحلقة ما إن ينتهي إلا دعا على الشيخ ولعنه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولعنه، فلم يستطع أن يتحدث وجاء يستفيد، وكان عنده كتاب توحيد، ولا أدري هل هو فتح المجيد أو كتاب التوحيد، خلع الغلاف فوضعه أمام الشيخ. وطبيعة طلاب العلم أيها الإخوة ما إن يروا كتابا إلا ويحب أن يطلع عليه، فرأى الشيخ أخذ الكتاب وتفرج. من الغد سأله كتاب ما رأيك فيه؟ قال الكتاب ليس فيه شيء، وإذا تأملت أيها الأحبة ليس فيه إلا آية وحديث وقول أحد من الصحابة وفهم أحد من أئمة السلف، ما فيه ولا شيء، واستنباط مثل ما عمل البخاري رحمه الله كما سيأتي الكلام. فقال الكتاب ليس فيه شيء. قال صحيح؟ قال نعم. فأعطاه الغلاف، قال هذا الكتاب هذا هو غلافه. فتعجب، قال أنت تكذب، ليس صحيحا. وسبحان الله لاطفه، ولما رأى واقتنع عكس الآية، فصار ما يجلس مجلسا ولا يتحدث حديثا إلا دعا للشيخ رحمه الله. ما يدل أيها الأحبة على أن الناس أعداء لما جهلوا. طيب والنتيجة؟ لابد أن نتعلم، ونحن لا نقول تعصبوا، وإنما نقول انظروا للدليل من الكتاب والسنة. منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب أعطيكم عرض سريع. أولا اعتماده على الكتاب والسنة. الأمر الثاني أخذه بفهم السلف من كبار التابعين من الصحابة والتابعين. من اللطائف أيها الأحبة أن هذا الكتاب رتبه ترتيبا جميلا لطيفا، كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد، باب سبحان الله ما يكفر إلى غيره، تدريج. وسبحان الله هذا منهج العلماء. لا معناه أيها الإخوة ليس وضع الأبواب عشوائية، وإنما عن علم ومعرفة وبصيرة، وهذا فضل. هذا الكتاب تميز أن فيه فقه الإمام رحمه الله تعالى. بخاري رحمه الله عرف يقال أنه من أفقه المحدثين، بل يقال من أفقه علماء الدنيا. أين فقهه؟ ومؤلف حديث، فقهه التراجم التي ذكرها عندما يقول باب كذا باب كذا، هو استنباط من الآية والحديث والنصوص الواردة ثم يضمنها ببعض الأقوال. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر فقههم. من اللطائف أن المؤلف ختم كل باب بمسائل، مسائل، ونسمي هذه المسائل هي استنباطات، والاستنباطات هذه متدرجة يعني، وهذه ينبغي لطالب العلم أن يقرأها. كثير من الناس الآن نحن سنقول لكم سنقرأ المتن بس استنباطات لا ندخل فيها، مع أنها أنا أعتبرها أيها الإخوة جزء مهم لأن تدريب لطالب العلم كيف يستنبط فيها. من اللطائف أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقهه مرتبط بمسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد أمرها مهم جدا أيها الإخوة، ولهذا رتبها ترتيبا بديعا رحمه الله تعالى، وهذا نقول فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله، الحديث التي في كتاب التوحيد جلها وأغلبها صحيح، وقد نقول قد يورد المؤلف بعض الأحاديث الضعيفة ولكنها قليلة جدا، وتدخل ضمن شواهد لها، يعني شواهد ومتابعات، وضمن أدلة على وجه العموم، فلا ينتقص نسميه الكتاب من أجل ورود أثر أو أثرين أو ثلاث فيه. ونجد أن هذا الكتاب عني بالشروح عناية عظيمة، بل عني بتخريج نسميه أحاديثه، وألفت كتب مستقلة في تخريج أحاديث كتاب التوحيد، منها النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد، الدر النظير في تخريج كتاب نسميه التوحيد، كذلك نجد تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد للشيخ فريح بن صالح العقلة، قدم له شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. نجد يعني عدد من المعلماء ركزوا على هذا الكتاب. من اللطائف العلماء اهتموا به اهتمام كبير، وأقول جزا الله يعني اللجنة العلمية في هذا المسجد المبارك على أي شيء، على أن اختاروا هذا الكتاب. رأيت مشائخنا لا يشبعون من هذا الكتاب أبدا، كلما انتهت قراءة بدأوا قراءة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وخامسة وربما وخمسين وأكثر من ذلك. بعض من الناس يقول قرأنا خلاص ليش نرجع مرة أخرى، هذا من الجهل، من الجهل أعتبره أيها، لأن الإنسان لا يستغني عن التوحيد أبدا، والتوحيد يحتاج إلى كثرة المدارسة. ونجد أن علماءنا شرحوا هذا الكتاب شروحا في المساجد وشروحا مسطرة مكتوبة، ولقي هذا الكتاب نسميه إقبالا من العلماء كبير. وعندما ابن مشرف رحمه الله الشيخ أحمد بن مشرف لما ذكر الشيخ محمد قال وألف في التوحيد أوجز نبذة بها قد هدى الرحمن للحق من هدى، نصوصا من القرآن تشفي من العمى، وكل حديث للأئمة مسند، يعني أنه جاء بنصوص من القرآن ومن الأحاديث. وأثنى عليه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى بقصيدة عظيمة يثني على هذا الكتاب. وكان علماؤنا يوصون الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره، الشيخ محمد بن إبراهيم إلى غيره، بل نجد مشائخنا شرحوا هذا الكتاب من ابن باز وابن حميد وغيره. وقد قرأنا على شيخنا ابن باز رحمه الله تيسير العزيز الحميد كاملا من أوله إلى آخره، الشرح ليس من متن الشرح، وأظنه في عام 1398 وانتهى ذلك. ونقول ما كان مشايخنا يقطعون دروسهم ومجالسهم من كتاب التوحيد شرحا وكذلك حرصا واهتماما بهذا الكتاب العظيم الذي له من الأثر السلوكي على الناس. الكتاب لقي طبعات يعني نسميها كثيرة، وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء، وبقي له مخطوطات استفاد منه. من لطف الله عز وجل هذا الكتاب طبع بلغات متعددة، باللغة الإنجليزية والتركية والفرنسية وكذلك الفارسية والأندونيسية والبنغالية والتاميلية والهوسة والأوغندية والفلبينية والطاجيكية، يعني ما لقي. واستفاد الناس من هذا الكتاب فائدة كبيرة جدا، نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أتحدث عن شروح السريع جدا أيها الأحبة، أوسع الشروح المتقدمة تيسير العزيز الحميد، ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه، وإن كان موسعا لكنه مليء بالمادة العلمية، وهو أول شرح لهذا الكتاب. ومن اللطائف أنه لمن لحفيد الشيخ، وهو للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لم يكتب الله له أن يكمل الشرح، توفي وبقي سبعة أبواب، اضطروا أن يأخذوه من فتح المجيد يكمل بقية الأبواب ويضم إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب أثنى عليه العلماء ثناء عطرا وخرج وكان له من التأثير العظيم. كتاب تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد عبد الهادي العجيلي كذلك له شرح على هذا وهو شرح جميل. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يوجد عنده هذا الكتاب، فهو لخص فيه وزاد، لخص التيسير وزاد يعني بعضا من الفوائد التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، وهو ليس شرحا نسميه مطولا شرحه به، وإنما في المتوسط الشرح. هناك كذلك شروح أخرى وهي نسميها مثل قرة عيون الموحدين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وكذلك في كتاب رحمه الله إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن علي بن عتيق، وهذا كتاب حقيقة نفيس وجميل جدا في عرضه. كذلك فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ حامد بن محمد بن حسن بن محسن، قيل إنه من علماء الهند وقيل إنه من علماء اليمن رحمهم الله، شرح به كتاب. الدر النضيد كذلك شرح كتاب التوحيد لأحمد بن حسن النجدي، وهو كتاب حقيقة جميل ومختصر وليس مطولا. نجد شرح الشيخ بن سعدي رحمه الله القول السديد في مقاصد التوحيد، وفيه من اللطائف، وابن سعدي رحمه الله كتاباته جميلة. في كذلك حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، وهو الحقيقة الحاشية جمع عددا من كتب شروح التوحيد ولخصها في موضع واحد. الدر النضيد لابن حمدان كذلك هو جيد، وأثنى عليه الشيخ بكر بو زيد رحمه الله تعالى. نجد كذلك منها الشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من الشروح العظيمة الجميلة، ولا شك أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده هذا الكتاب، لأنه فصل دقائق المسائل بالآيات وكذلك الأحاديث وربطها بالتوحيد. التعليق المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهو يعني لطيف هذا التعليق، في 300 يعني أكثر من 300 صفحة. نجد فيه كذلك التعليق المختصر المفيد لشيخنا الشيخ صالح الفوزان، وهو من الشروح المهمة الجميلة، والشيخ رحمه الله يعتبر علما في هذه البلاد وأمد الله في عمره في ما يكتبه وما يؤلفه رحمه الله تعالى. له يعني شروحات على كتاب التوحيد متعددة، من ضمنها إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، وكذلك له المختصر. إعانة المستفيد في مجلدين وحقيقة جميل جدا، وعندما تقرأ فيه تشعر أنك تجمع الشروح كلها بين يديك، وهذه نقول فضل من الله عز وجل، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. مقصود أيها الأحبة الشروح عليه كثيرة، وربما قلنا لكم القول المفيد في كتاب التوحيد يعني ما شاء الله في أكثر من 1166 صفحة للشيخ بن عثيمين، وهو من الشروح يعني المهمة لطالب العلم. قضية الشروح والدخول فيها لا شك تحتاج جلسات لتعطي أي كتاب. هناك شروح مخطوطات لم تطلع، وهناك شروح كذلك نسميها صوتية يمكن لطالب العلم أن يستفيد منها، موجودة في النت. هذه يسميها نبذة صغيرة عن هذا الكتاب اللطيف الجميل. نبدأ الآن سريعا في ذاتية الكتاب، وربما لا نأخذ توسعا في تفاصيل المسائل. أول ما سنبدأ به مؤلف رحمه الله تعالى، كتابنا اسمه إيش؟ كتاب التوحيد، معناه هذا الكتاب موضوعه هو التوحيد. نأخذ لفتات لغوية، كتاب مأخوذ من مادة كتب، والجمع كتب يكتب كتابة، والكتابة تكون إيش؟ بالقلم. ومعنى الكتب الجمع، ولهذا تسمى الكتيبة في الجيش لأنها مجتمعة. طيب والكتاب؟ لأن الكتاب يجمع حروفا وكلمات، هذه الحروف والكلمات تتحدث عن التوحيد. توحيد أيها الأحبة في أصله وحد يوحد توحيدا، ومعنى التوحيد في الأصل هو إفراد الشيء، جعل الشيء واحدا، ومعناه في الاصطلاح ما هو؟ إفراد الله بالعبادة. ويمكن أن يقال بشموليته إفراد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ليشمل جميع أقسام التوحيد الثلاثة. الآن ذكر المؤلف أول ما بدأ بالآية، نقول سار المؤلف هنا على طريقة المحدثين، بل نقول سار على طريقة الإمام البخاري في كتاب هذا، واعتبر هذا الكتاب فريد في نسميه في تأليفه. بدأها بالآية العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق هو الإبداع والإيجاد من غير أصل يعني له من قبل، يعني الله خلق الناس لم يكن لهم يعني خلق قبل، فما في أول ما خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وما خلقت الجن والإنس، بعض العلماء يقول قدم الجن على الإنس لأن الجن خلقوا قبل الإنس، وذكر في كتب التفسير لما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قالوا كيف عرفت الجن أن من يفسد، قالوا كيف عرفت الملائكة أن فيه إفساد، قالوا الجن كلفوا فأفسدوا في الأرض فظنوا أن الإنس سيكون كمثلهم. الجن والإنس، الجن سموا جنا من الاجتنان والاستتار، ولهذا أيها الأحبة نحن لا نشاهد الجن. ومن اللطائف لو سئل أحد هل رأيت الجن كخلق كما خلقهم الله، لا نستطيع، إلا من نبينا صلى الله عليه وسلم رآهم ومسكه وتعاته لما يعني مر على النبي معه شهاب يريد النبي، فقبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فتعته خنقته حتى سال لعابه على يدي، وأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد لتشاهدوه، لكني تذكرت دعوة سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فجعل هذا من خصائصه. لكن الجن نقول سموا لاجتنانهم واستتارهم. ومن اللطائف أنهم مكلفون كمثلنا ومطالبون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، صلاة الصيام الزكاة الحج، وكذلك المحرمات هم مطالبون بها. والإنس هو يقصد بهم البشر، أولاد آدم عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق إطلاقا بين الأسود والأبيض والعربي والعجمي، كلهم جدهم آدم، بل نقول أبوهم آدم وأمهم حواء، ما في أحد نزل من السماء ولا أحد خرج من الأرض بشري، ولهذا سموا إنسا إلا ليعبدون. العبادة في اللغة التذلل والخضوع، ومن هنا قيل طريق معبد، يعني إيش؟ مذلل. وأما في الشرع فيمكن أن تعرف بالتعريف الذي ذكره شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحب الله من ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ويمكن أن تعرف كمال الذل مع كمال المحبة، فكل هذا يسمى إيش؟ يسمى عبادة. الآية تدلنا أيها الإخوة عن الحكمة من خلق البشر وخلق الجن، العبودية، والتوحيد هو العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، خلاص هذا توحيد، وهي لا إله إلا الله، ولذلك نعرف أن الله ما خلق الخلق ليأكلوا ويشربوا أو يتزوجوا وينجبوا أو ليجمعوا الدنيا وغيره، إنما خلقوا في الأصل لتحقيق العبودية لله عز وجل. وما دام تحقيق العبودية فلا بد أن يركز الناس عليه. اليوم أيها الإخوة تركيزنا على الشهادة، على الوظيفة، على المتاع، على الدنيا، على حطامها، ما يفكر الإنسان في قضية العبودية. ولذلك دليل عليه الإخوة آباؤنا يوقظوننا للمدرسة، لكن الله أعلم من يوقظنا لصلاة الفجر. واقعنا ليس بواقع. كم الذين يصلون الفجر من الذين وجبت عليهم الصلاة؟ طلاب المتوسط والثانوي والجامعة، كم هم اللي يصلوا منه؟ والرسول يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ما العشر؟ من يوقظ ولده العشر ويأتي به جميع الصلوات إلى المسجد؟ والرسول أمرنا على وجه العموم. هذه الآية لا شك تدل على أن إيش؟ التوحيد من أهم شيء، لأنه هو الهدف الذي خلق الناس من أجله، وهو إفراد الله بالعبادة. هذه الآية فيها فوائد عظيمة: بيان الحكمة التي خلق الله الناس عليها. خلق الله الجن والإنس لأي شيء؟ حكمة للعبادة. كذلك أن الله هو المستحق للعبودية وحده. من يعبد غير الله فإنه لم يحقق الهدف الذي خلق منه. كذلك يعطينا أيها الأحبة: وما خلقت الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى هو الغني، لا يحتاج لأحد من الخلق، صح وإلا؟ الله مستغن، فالخلق هم المحتاجون لله. دليل احتياجهم أن الله هو الذي خلقهم وما استطاعوا أن يخلقوا أنفسهم، ودليل احتياجهم أنهم لا يستغنون عن الله طرفة عين. فنحن نحتاج لله عز وجل في الماء وفي الطعام وفي سمعي وفي بصري وفي كل شيء عندي، كل شيء أنا محتاج إلى الله تعالى به. وكذلك أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق ولا كذلك يفعل إلا لعلة وحكمة. لو سألنا لماذا الآن بعض من الناس يقول لك الآن لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا خلق الله البعوض؟ لماذا خلق الله الحمير؟ لماذا خلق الله القرود؟ لماذا خلق الله الخنازير؟ يعني أشياء، من الذي خلقها، أنا ولا هي خلقت نفسها؟ الله الخالق. لكن نقول الله لا يخلق إلا لعلة وحكمة. قد يظهر لنا شيئا منها وكما خفي فهو أكثر، فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الآية تبين لنا أن الله خلق الخلق لعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تبين أن الله أرسل رسلا في الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كذلك في قول الله تعالى إيش؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة. لكن هل شرطه أن نعرف من هي الأمة؟ لا. وهل شرطه أن نعرف من الرسول الذي أرسل؟ كم أسماؤهم وما أخبارهم؟ لا. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. ويدل على أن الله سبحانه وتعالى هنا قد أقام الحجة على العباد. الرسل عليهم الصلاة والسلام حجج الله على خلقه، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد، ما في حجة لك. وهنا إذا جاء الرسول خلاص. الرسل ماذا جاءوا به؟ جاءوا بلا إله إلا الله. أين لا إله إلا الله هنا؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تركز على إيش؟ ركنين: الإثبات والنفي. فهنا اعبدوا الله هذا الإثبات، اجتنبوا الطاغوت هو النفي. طيب والنتيجة؟ أن الواجب على الناس أن يحذروا من عبادة غير الله عز وجل. ويدلنا على أن التوحيد إذا وجد الخالص انتفى الشرك، كما أن الشرك إذا وجد فإنه يؤثر على التوحيد، قد يؤثر عليه بذهابه كلية أو يؤثر عليه بذهاب ما وجد من الذهب منه، ويدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يعرف منهج الرسل ولماذا بعثوا، وكذلك أن يسير على طريقهم. لو سئلنا أيها الإخوة، الرسل لماذا أرسلوا؟ أرسلوا لأي شيء؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل لدعوة للتوحيد. من اللطائف أيها الإخوة، دائما يقال دين الأنبياء واحد، ونستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الأنبياء إخوة لعلات. إخوة علات من هم؟ الأب واحد والزوجات متفرقة، كل زوجة تنجب، لكن كل واحد يقول هذا أخي. فالأب واحد وهو التوحيد عندنا، والأمهات متعددة وهي الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة إيش؟ ومنهاجا. وصار الدين الأنبياء واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. كذلك أيها الأحبة، أن الله لا يعذب أمة إلا بعد إقامة الحجة عليها. ويدلنا أيها الأحبة أن التوحيد لا شك بأنه أعظم واجب على الأمم كلها، توحيد الله عز وجل. ذكر الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القضاء هنا يدل على إيش؟ الإلزام والأمر، ويدل على وجوب الاتباع. قسم العلماء القضاء إلى قسمين، كما قسموا الحكم إلى قسمين، وكما قسموا الأمر إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي، والحكم كوني وشرعي، والأمر كوني وشرعي كذلك. هذا الآن الذي عندنا هنا هو قضاء شرعي، وقضينا إلى بني إسرائيل، هذا قضاء كوني. أما هذا القضاء فهو شرعي، يعني أنه أمر من الله عز وجل، والله يقضي سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه إذا قضى. ماذا قضى به؟ الحمد لله، يهديكم الله. قضى بتوحيد. ما هو هنا؟ ألا تعبدوا إلا إياه. ألا هذه نفي، إلا إياه هذا إثبات، فصار هذا هو مدلول توحيد التوحيد. نجد أيها الأحبة هنا: وبالوالدين إحسانا. لا شك أن الوالدان يحتاجان إلى الإحسان بالكلمة وبالابتسامة وبالخدمة وبأي شيء. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآن ما وجه دخول هذه الآية في توحيد؟ لا شك قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا وجه الدخول، أنه آكد الواجبات وأعظم الأوامر هو توحيد الله عز وجل. ولما بدأ الله به قبل الوالدين دل على أن التوحيد هو أهم واجب. كذلك يعطينا أيها الأحبة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه آية فيها معنى لا إله إلا، اعبدوا الله إلا الله، ولا تشركوا هذا لا إله، ويدل على أنها مبنية على ركنين، إذا لم يتحقق لا يمكن. من عبد الله دون أن يترك الشرك فإنه لا يسمى موحدا، ومن ترك عبادة الله كلية فإنه يسمى ملحدا. فالواجب أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. إشراك أيها الإخوة يفهم منه وجود اثنين أو ثلاثة. ما يسمى يقول ما في إله ما يسمى مشرك، هذا يسمى ملحد. المشرك من يقول أعبد الله وأعبد اللات، أو أعبد القبر، أو أعبد الولي، هذا هو اللي يسمى مشرك. ومن اللطائف هنا: ولا تشركوا به شيئا، نكر نفي، وجاءت شيئا نكرة، ليفيد أن الشرك كله ممنوع صغيره وكبيره، ولا يجوز للإنسان أن يجرأ عليه. بعض من الناس يقول النبي وحياتك ويلبس تميم وغيره، نقول هذا شرك. قال يا أخي اتق الله، نقول لا إله إلا الله، هذا شرك، لكنه شرك أصغر. والذي يطوف بالقبر ويدعوه من دون الله هذا شرك أكبر. والآية ولا تشركوا به شيئا، يعني لا يجوز لك لا هذه ولا هذه. الآية لا شك بأنها بدأت بالأمر بالتوحيد ونهت عن الشرك، فصار هذه الآية هي تفسير لا إله إلا الله. إذا قيلك ما هي لا إله إلا الله نقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى هو إيش؟ مستحق للعبودية وحده. ويفهم من أيها الإخوة أن الشرك أعظم ذنب عصي الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ويدل على أن من أراد أن يقبل منه العبادة فلا بد أن لا يشرك. أعطيكم مثال وهو خطير اليوم أيها الإخوة، نجد بعضا من المسلمين يفدون إلى مكة في الحج والعمرة، ثم تجده قدم من هناك لا يريد إلا إيش؟ يريد الحج، أداء فريضة الإسلام. لما انتهى من طوافه وسعيه سأل أين قبر خديجة؟ خديجة يقول أنها مقبورة في مكة وفي المعلات، أنا أريده. طيب ماذا تريد؟ قال أنا أريد أتبرك، أريد أن أطوف، أريد أن أسجد، أريد أن أقرب. قلنا ما يجوز. قال يا أخي عندنا قبور هناك ما ليست أمام خديجة زوجة الرسول، أنا أتبرك بهذه وأذبح لها، وكيف لا أذبح لها؟ هذا الآن أعبد الله ولا تشركوا. الشرك إذا جاء أحبط جميع الأعمال كلها، خاصة الشرك إيش؟ الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو يحبط ما قارن ويؤثر على العبادات وغيره. ولهذا لا يجوز إطلاقا أن يلجأ الإنسان للشرك، لا بنبي ولا ملك ولا صالح ولا صنم ولا غيره، بل يجب علينا ترك ذلك كله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآية آية عظيمة جدا، وجاءت الآن فيها من الوصايا العظيمة، ونجد فيها عشرا. لا تشركوا به شيئا، بدأ ما حرم أول ما بدأ بالشرك، ثم جاء الأمر الآخر وصى بالوالدين، وصى كذلك بعدم قتل الأولاد، ثم جاءت الآية البعد عن الفواحش، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا مال اليتيم، والأمر بالوفاء والعدل في الكيل والميزان إلى آخره. هذه تقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتم فليقرأ هذه الآية، دل على أنها اشتملت على معاني عظيمة جدا. ولكن بدأ بأول شيء ألا تشركوا به شيئا، دل على أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نجهل التوحيد، ولا يجوز لنا أن نجهل الشرك. بعض من الناس يقول أنا ما كنت أعلم أن هذا شرك، نقول يجب أن تتعلم كما تتعلم التوحيد تتعلم الشرك خوف الوقوع فيه. ولا شك كل مشرك فيه لا شك بأنه قد أخل بشيء من العبادة، والإنسان واجب عليه أن يحذر أن يخل بالعبادات. ذكر كذلك عندنا قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم خاتم فلينظر إلى هذه الآية. لا شك أن هذه وصية، يعني الأشياء التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به دينه، لما ذكر عليها خاتمه، قاعدة عندنا أيها الإخوة، الكتب تختم، خاصة الكتب التي تأتي من الملوك أو من المسؤولين، وتجد بعض الخطابات يوضع عليها الختم، سواء ختما ذهبيا أو ختما أسود لا يفك إطلاق. هذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوصية، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يخل الإنسان بها، إذا أخل يصبح لم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في كتاب الله عز وجل. وتعطينا كذلك أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتبط بالقرآن بكل شيء. ما قالت عائشة كانت خلقه القرآن، نقول كان سلوكه صلى الله عليه وسلم مربوط بكتاب الله عز وجل، وفي الآيات بينت تفصيل مسائل التوحيد والحذر من قضايا المعاصي والشرك. الوصايا العشر هذه لا شك أنه يجب الاهتمام بها وغرسها في الأمة، وما أجمل أن توجد نسميه سلسلة من المحاضرات نسميها وصايا المصطفى، نأخذها واحد واحد، عشر محاضرات سنجدها في هذه الآية وحدها. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يوصي بما أوصى الله به، ولا شك أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لن تخرج عن كتاب الله. ويدلنا على إيش؟ فقه الصحابة. من أين؟ استنبط عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد فلينظر أو فليقرأ هذه الآية، ويدل على عمق فهمهم للتوحيد وللقرآن. حديث معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم قلت: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له التصاق بالرسول كثير، والرسول قال له: يا معاذ، إني أحبك. قال له الرسول: ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويدل أن بعض الصحابة يحظون بمكانة قد لا يحظى بها غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان من العلماء وكان متبحرا في كتاب الله، له منزلة كبيرة، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم معارك، وكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. لما قال كنت رديف، يعني الرديف هو ما يكون خلفه، وعلى حمار، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي حقيقة، وهذه من اللطائف أيها الأحبة، وتنبيه مهم: إذا كنت في سيارة أيها الشباب لا تشغلوا السيارة بشيلات وضياع أوقات فيما لا ينفع، خذوا مدارسة العلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه معاذ، ثم سأله: ما يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ بدلا من أن ينشغل قلبك وعقلك تعلق بنقول بعض الأشياء التي لا تنفعك، اشغل نفسك بما ينفعك الله به ويحصل لك به الخير. لما ذكر السؤال هنا جاء في المقابلات من اللطائف أيها الحبة، قال معاذ: الله ورسوله أعلم. سبحان الله، يدل على أنه يجب على طالب العلم أن يتعلم قول الله أعلم فيما لا يعرفه. اليوم أيها الأحبة، الناس يجرؤون على القول على الله بغير علم ويفتون. وقعت مسألة أو خطأ في عبادة أو في غيره، سأله الإنسان قال: يا أخي تجوز، تصح. طيب لما سألت؟ قال: يا أخي ما تحتاج شيخ، هذه المسألة سهلة ولا تحتاج تشغل المشايخ ولا غيره. أو يعطيك الإنسان عكس فيقول: لا تسأل، تتورط، يقولك صلاتك باطل، ليش خلك، أهم شيء قلبك نظيف لما صليت ومش ما عندك. هذا كلام خطير جدا، ولهذا الصحابة من ورعهم قالوا: الله ورسوله أعلم. لا شك بأن الله يعلم كل شيء، ورسوله يعلم الأحكام صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول لا يعلم كل شيء صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعقد عائشة تحت البعير وهو بجنبه، ما علمه الرسول، لكن فيما يتعلق بالأحكام الشرعية فهو المبلغ لدين الله عز وجل، فهو أعلم الناس بالأحكام وما يتعلق بها. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به، نفس كلام الآية الأولى والآيات السابقة دلت على مضمون واحد، وأنه سبحانه وتعالى إيش؟ يجب علينا أن نعبده وحده لا شريك له ولا نشركه. حق العباد على الله ما هو؟ نقول: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الآن هنا أيها الأحبة، نحن لله علينا حق يجب أن نؤديه وهو العبودية لله، لكن هل نقول لنا حق على الله لا بد أن يؤديه؟ نقول: لا، هذا إنما هو تفضل من الله وإحسان من الله عز وجل، وإلا فلا يلزمه هذا الأمر. لأن لو سألتنا: من الذي خلقك؟ من الذي هداك؟ من الذي أطعمك؟ من الذي سقاك؟ من الذي وفقك؟ من الذي يسر لك حفظ القرآن؟ من الذي جعلك تحضر دروس العلم؟ كلها الله. فلا أقول يجب على الله أن يعطيني، هو المتفضل بكل شيء سبحانه وتعالى، فنقول: نسأل الله أن يعطينا ما إيش من نعيمه، ما نقول ما نستحقه، بل خير مما نستحق، لأن الإنسان في حاجة إلى أن يأخذ من أجر الله أو من فضل الله عز وجل وأن يكون من أهل الجنة ويدخل بسبب ما قدمه من الصالحات في جنات عدن. ذكر الآن ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. سبحان الله، هذا الوعد وعد عظيم. كل من لا يشرك فإنه لا يعذب، وهذه بشرى أيها الأحبة. ولذلك يقول الأحبة احمدوا الله، أنتم في هذه البلاد ما فيها أضرحة يطاف بها، ما في قبور، ما في يسجد لغير الله، هذه نعمة من الله عز وجل. وإذا نشأ الإنسان في بلد توحيد وبلد إيمان وبلد عقيدة، ترى هذه أعظم نعمة يمن الله بها على من يشاء. وأخطر ما يكون أن يكون الإنسان غير حريص أن يسميه على هذه النعمة ويكفرها، وربما يطغى بسبب ذلك. ذكر عدي رضي الله عنه وأرضاه: أفلا أبشر الناس؟ قال الرسول: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني لا تنقل هذه المعلومة لبعض من الناس فيتكلوا. فيه من الفوائد أيها الإخوة ومن اللطائف في لا تبشر، يعني لا تخبر لألا يتكلوا، لا مانع من كتمان العلم إذا احتيج إلى ذلك، وخاصة إيش إذا كان ثمة مصلحة شرعية. كذلك أيها الأحبة، أن أحاديث الوعد، أحاديث الجنة وما يتعلق بها، لا ينبغي أن نقول أن تشرح وتفصل للفساق فيجرؤون على المعاصي، كما أن أحاديث الوعيد لا ينبغي أن تسلط على العصاة كاملة ثم يأسون من روح الله عز وجل، وإنما يقال ينبغي للإنسان أن ينظر للمصلحة، فمن يحتاج أن يعلم يعلم. وهذا الحديث يدلنا أيها الإخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سيد المتواضعين، ركب الحمار وقد أعد الله له الفردوس الأعلى، ولو شاء أن نقول أن يعطى كل ما في الدنيا أعطي إياه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي يصلي قيام الليل ويركب الحمار ويأكل نقول مع العبد ويجلس مع الناس، يعني بسيطا صلى الله عليه وسلم من جهة تواضعه صلى الله عليه وسلم. ويدلنا أيها الأحبة أن ينبغي تعليم الطلاب عن طريق السؤال. يمكن أقولها للطلاب، أمامي طلاب كثير، المدرس اللي دائما يحاول يسأل الطلاب ويناقشهم، سبحان الله الطلاب يتفاعلون معه أكثر، صح؟ والمدرس اللي مجرد يلقي ولا يريد أحد يتنفس، يسمعون منه قليلا ثم ينامون ويخشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل طرقا كثيرة لتعليم الناس، ولهذا بدأها بالسؤال حتى يعرف الناس هذا الأمر. لا شك أنه ينبغي المسلم متى عرف مسألة علمية أن ينطلق يبشر الناس بها حتى يزداد الناس يعني علما وتعارفا. ذكر باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.